متأخرا. ممكن ربنا يعرف عمك. طيب جزاك الله خير. تفضل الجميع. جزاك الخير ربنا يعزك. أيوة يا شيخ خالد نقرأ. جاع الملائكة رسل أي وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله مثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة ولم ينصرف العبد والوصف. والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة يجد في الخلق ما يشاء. يعني طبعا أقول يقول إنما قال مثنى وثلاثة ورباع لأن له اثنين من هنا واثنين من هنا ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا يعني يتقابلان. وهذا دائما هذه مثنى والثلاث ورباع يفيد التكرار. نعم. يزيد في الخلق ما يشاء قيل يعني حسن الصوت وقيل حسن الوجه وقيل حسن الخط. والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة ويكون على الإطلاق بكل جارة المخلوقين. طيب هذا قضاء الأجنحة أنه قد يزيد إلى أكثر من ذلك. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال رأيته جبريل له 600 جناح له 600 جناح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع والإرسال الإطلاق وبعد المنع والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. فمعنى الآية لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. فإن قيل لما أنك الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما الشرطية. فالجواب أنه لما فسر الأول بقوله من رحمة أنك بتأنيث الرحمة وترك الآخر على الأصل من التذكير من بعده أي من بعد إمساكه. هل من خالق غير الله رفع غيره على الصفة الخالق على الموضع وقفضه صفة على اللفظ. ورزق السماء المطر ورزق الأرض النبات. والمعنى تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين ولذلك عقبوا بقوله لا إله إلا هو وإن يكذبوك. الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه له لأنه يقول إن يكذبك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله. الغرور الشيطان وقيل التسويف. الغرور الشيطان ما يغتر به من متاع الدنيا. نعم. أفمن زين له سوء عمله توقيف وجوابه محذوف تقديره أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ثم بنى على ذلك ما بعده. فالذي زين له سوء عمله هو الذي أضله الله والذي لم يزين له سوء عمله هو الذي هداه الله. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن حزن العالم إيمانهم لأن ذلك بيد الله كذلك النشور أي الحشر. والمعنى كما يحيي الله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى. من كان يريد العزة الآية تحتمل ثلاثة معان أحدها وهو الأظهر من كان يريد العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة يطلبها لله. والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة الجميع المغالب له مغلوب. والثالث من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا الذي يصعد الكلم الطيب وقيل يعني لا إله إلا الله واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم فالعموم أولى. والعمل الصالح يرفع فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمير الفاعل فيه يرفعه لله وضمير المفعول العمل الصالح فالمعنى أن الله يرفع العمل الصالح يتقبله ويثيب عليه. والثاني أن ضمير الفاعل للكلمة الطيبة ضمير المفعول للعمل الصالح والمعنى على هذا أنه لا يقبل عمل صالح إلا من له كلم طيب. وهذا يصح إن قلنا إن الكلمة الطيب لا إله إلا الله لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد. والثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير المفعول للكلمة الطيب والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيب فلا يقبل الكلمة إلا من له عمل صالح. روي هذا المعنى عن ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصح عنه لأنه اعتقد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم. قال وقد يستقيم بأن يتأول أن الله يجد في رفعه وحسن موقعه. يمكرون السيئات لا يتعدى مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القول الأول يرفعه يعني الله يرفعه. والقول الثاني والعمل الصالح يرفعه الضمير يعود على الكلم الطيب يعني يصعد الكلم الطيب والذي يرفعه العمل الصالح. فكأن الكلم الطيب يحتاج إلى العمل الصالح يؤيده ويسدده ويؤيد. هذا مقصود. نعم. أيوه. يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مصدرة أو تضمن. يمكرون معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولة. والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في ذلك الندوة وأرادوا أن يقتلوا أو يحبسوا أو يخرجوا. ومكر أولئك هو يبور البوار الهلاك أو الكساد. ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم. ثم جعلكم أزواجا أصنافا فقيل ذكرانا وإناثا وهذا أظهر. وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب التعمير طول العمر والنقص قصر هو كتاب اللوح المحفوظ. فينقل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا ينقص فيه ولا ينقص من عمره على الشخص المعمر؟ الجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو الصحيح أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وضع من معمد في موضع من أحد وليس المراد شخصا واحدا وإنما ذلك قولك لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق. والثاني أن المعنى لا يزاد في عمر الإنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلان إن تصدق فعمره 60 سنة وإن لم يتصدق فعمره 40 سنة. وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر لأن إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية. وقد قال كعب حين طعن عمر لو دعا الله لزاد في أجله فإنكر الناس بعد ذلك عليه فاحتج بهذه الآية. والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك في حق كل شخص وما يسوي البحراني. قد فسرنا البحرين والفرات والأجاج في الفرقان بين أنه أقرب إلى ماذا معتزلة. فالمعتزلة يرون أن الإنسان له أجلين لو قتل إنسان أن له أجلين أجل مثول له أجل قضي به عليه وهذا لا شك أنه مخالف لأهل المهم السنة لأن أجل إنسان واحد إذا جاء أجل فلا يستأخرون الساعة المصر. نعم كان وجود الأجل يقدح في علم الله عز وجل يعني الله عز وجل يعلم كأن وجود أجلين يقدح في علم الله عز وجل لأن الله عز وجل يعلم إذا كان سيموت مقبولا أو يموت على فراش أو شيء. أحسن هو كذا واحدة من فرع مذهبهم المعتزلة كر العلم. نعم وما يستوي البحران قد فسرنا البحرين والفرات والأجاج في الفرقان وسائغ في النحل. والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وحدانيته وإنعامه على عباده. قال الزمخشري المعنى أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين المؤمن والكافر وهذا بعيد. لحما طريا يعني الحوت حلة تلبسونها يعني الجوهر والمرجان. فإن قيل إن الحلة لا تخرج إلا من البحر الملح ودون العذب فكيف قال ومن كل أي من كل واحد منهما في الجو من ثلاثة أوجه. الأول أن ذلك تجوز في العبارة كما قال يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم والرسل إنما هي من الإنس. الثاني أن المرجان إنما يوجد في البحر الملحي حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعا. الثالث زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبطله الحس أواخر في ذكر في النحل يولج ذكر في لقمان قطمير وهو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر. والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها يكفرون بشرككم أي بشرككم. المصدر مضاف للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلق الله عندها أو بقرينة الحال ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة من عبدهم. أحسنت جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انتهى مجلسنا بفضل الله قرأنا 40 صفحة الله مبارك يعني لو استمرينا بهذا ممكن حتى ننتهي من الكتاب كاملا إن شاء الله خبره. شكرا الله لكم وأحسن الله عليكم. إحنا كان اليوم جمعة هو يوم تجريبي وسيكون البداية من الغد إن شاء الله نفس الموعد من 9 إلى 10 السبت واثنين في عندنا سؤال إشكال استفسار دكتور دكتور عسى منهم دكتور عسى منهم عندهم سلطان الله يحفظه يا الله يسعدك ممكن نخليه على الزوم كمان. طيب شباب أحد عنده سؤال عنده شيء استفسار تفضلك يا شيخنا من فضلك تفضل أبرزش أي فمن زوينا له سوء عملية في رأف حسنة كان لها سبب نزول أو حضرتك ممكن تدينا أمثلة على المعنى ده؟ فمن زوينا له سوء عملية في رأف حسنة كثير يعني يعني سواء في الشرك باب الشرك، فكثير من الناس يعني يعملوا شركا ويرى أن عمله صحيح، النصارى اليهود يعني هم يفعلون ذلك ويعتقدون أن يعبدون لله، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون يعني أديانهم. في باب البدع أيضا كثير من الناس يفعلوا البدعة ويظن أنها تقربه إلى الله، فيزين له وهو يحسب أنه يحسن صنع. في باب المعصية أيضا أحيانا بعض الناس يفعلها يعني ظنا منها أنها حسنة، وإن كان هذا نادر في باب المعصية، غالب من يفعل المعصية يفعلها وهو يظن أنه مخطئ، لكن هي أوضح ما يكون في باب البدعة وباب الشرك. هل لازم نزول الشيخ؟ هل لازم نزول الآية؟ هو أنا أذكر قرأت أن يقولون كذا، نزلت في اليهود والنصارى، نزلت في القدرية، لكن يبدو أن يقصدون نزلت في كذا مش سبب نزول، يقصدون يعني في هؤلاء تفسيرها في هؤلاء، لكن لا أظن أن في شيء صحيح يعني في هذا الباب. جزاكم الله خير. الله يحفظك.